أدد مدد مدد يا سيدي مدد مدد يا رسول الله مدد مدد مدد يا سيدي مدد مدد يا رسول مدد يا حبيب الله مدد يا نبي الله مدد يا نور الله مدد مدد مدد يا سيدي مدد مدد يا رسول Yeah. شمس الدين مادت يا دهلاوي ما أدت يا بغدادي ما أدت يا شيرواني ما أدت خصم محمد ما أدت يا Baby.